النعمة أن الله تعالى فك إحصارك، بدل ما نقول تبقى على إحرامك حتى تقدر على البيت نقول تحلل الآن. لا لا، الشكران يكون بتأمين من نسلك ويكون بالتسهيل على العبد. نعم فؤاد. ايش؟ اي نعم، هذا التطوع مو الواجب. لا الواجب لا بد ان يكون في الاضحيه تمام، لا بد ان يبلغ السن المعتبره، ولا بد ان ياخذ من من من العيد التطوع اي شيء. نعم. لا هذا لا يمكن، لأنه قادر على على على ذبحه بنفسه. يجب يجب إذا انكسر يجب. نعم لو فرضنا أنه وصل إلى حد لا يمكن إجزاؤه فهذا ربما يقال إذا ذبح البدل اكتفى، مع أنه مر علينا ما سبق أنه يجوز الإنسان إذا عين أن يبدله بخير منه. فلو قال أنا لما انكسر الآن أو لما حصل فيه شيء أنا أريد أن أبدله بخير منه، فإذا جاز لي أن أبدله بخير منه بغير سبب فهذا من باب أولى. لكن الأضحية يأكل منها ويتصدق ويهدي، الهدي الواجب، الهدي الواجب. عرفنا قبل قليل أن ما وجب لتمتع أو قران فإنه يؤكل منه، وما وجب لترك واجب أو لفعل محظور فإنه فيه الخلاف، والصحيح أنه لا يأكل منه. نعم أربعة. طيب، فصل فيما يجزئ من وجب عليه هدي، ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة أو ذبح شاة أو سبع أو سبع بدنة أو يعني أو ذبح سبع بدنة. ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لقول ابن عباس في هدي المتعة شاة أو شرك في دم. طبعا الشرك أحسن، لأن الشرك هو الذي يوضع إسقاط به أو شرك، لقول ابن عباس في هدي المتعة شاب أو شرك في دم. فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجبا كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات، واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا لأن سبعها يجزئه فأشبه ما لو ذبح شياه. نعم سبع شياه، فأشبه ما لو ذبح سبع شياه. فأشبه ما لو ذبح سبع شياه. ومن وجب عليه بدنة بنذر. واضح الآن، إذا وجب عليه الدم أجزأه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقر، فإن ذبح بدنة عن الشاة فهل يكون واجب السبع أو تكون هي كلها واجبة؟ ذكر فيها احتمالين، والظاهر أنه على حسب ما نوى، إذا ذبح بدنة فنوى سبعها فقط صار الواجب السبع والباقي لحم يفعل به ما شاء، وإن نواها مطلقا عما وجب في ذمته فهل يقال إنه يثاب ثواب الواجب على سبع منها والباقي يثاب ثواب التطوع، أو يقال ينسحب حكم الواجب على جميعها لأن الواجب لم يتميز. نعم، الظاهر الأول أنه ينسحب على جميعها لأنه لم يخصص السبع للواجب، فهذا هو الأقرب. والفرق بينه وبين ما إذا عين شاة من سبع شياه ظاهر جدا، لأن شاة من سبع شياه متميزة منفصلة. نعم. ومن وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وضع أجزأه بسبع من الغنم. سبع أجزأه سبع. أجزأه سبع من الغنم لأنها معدولة بسبع، والشيات أطيب لحما. وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه ابن ماجه. الظاهر بالنصر. فيذبحهن. رواه ابن ماجه. وقال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لأنها بدل فيشترط فيها عدم المبدل. فيه اشترط فيه فيشترط فيه عدم المبدل، والأول أولى لما ذكرنا. وإن وجبت عليه بدنة، لكن قال بعض أهل العلم هذا صحيح أن سبع شياه تجزى عن البدنة والبقرة لأنها أطيب لحما وأكثر نفعا إلا في جزاء الصيد، فإن الشياه لا تجزى عن البدنة، وذلك لأن المعتبر في جزاء الصيد المثلية، وهذه تفوت. فلو ذبح سبع شياه عن نعامة فإنه لا يجزى، لأن النعامة الواجب فيها البدنة. لكن المذهب مطلقا أنه تجزئ سبع الشياه عن البدنة أو البقرة حتى في جزاء الصيد. نعم. والأول أولى لما ذكرناه. وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأت، لما روى جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن. رواه مسلم. وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه، فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان، إحداهما هو مخير على ما ذكرناه، والثانية إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم، وعنه عشر لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل. فأما من وجب عليه سبع من الغنم فإنه يجزئه بدنة أو بقرة لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة ففي حق واحد أولى. أعد من طوله. وإن وجب عليه بدنة. وإن وجب عليه بدنة. نعم. وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأت، لما روى جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن. رواه مسلم. وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه، فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان، إحداهما هو مخير على ما ذكرناه، والثانية إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة. إن لم يجد البدنة. صحيح. بألف. نعم. أوضح. والثانية إن لم يجد البدنة أجزأته بقرة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم، وعنه عشر لأنها بدل فلا يجد. لأنه. لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل. فأما من وجب عليه أفهمتم هذا؟ معلوم؟ طيب. إذا وجب عليه بدنة فذبح عنها بقرة تجزئ أو لا؟ تجزئ، لكن ينبغي أن يقال إلا في جزاء الصيد، لأن الصيد لا بد فيه أن يكون مثله. فيقول فإن لم، وقال المعقيل إن نذر بدنا فلزمه ما نواه، فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان، إحداهما مخير على ما ذكرنا، مخير بين إيش؟ بين البدنة والبقرة على ما ذكرنا، والثانية إن لم يجد البدنة أجزأته بقرة، وهذه رواية أولى، لأنه إذا نذر البدنة ثم قلنا تجزئ البقرة فقد أجزأ الأدون عن الأعلى، فالبعير أكثر لحما، والبقر أيضا عند بعض الناس لا يؤكل. نعم، فالصواب أنه لا تجزئ. اللهم إلا إذا كان الناس يحبون أكل لحم البقر أكثر مما يحبون أكل لحم الإبل، فحينئذ قد يقال بالإجزاء، لأنها وإن كانت أقل حجما فهي أرغب عند الناس وأطيب. وإذا وجب عليه سبع من الغنم فهل تجزئه بقرة أو بدنة؟ الجواب نعم، وقيل إنها لا تجزئ، ولكن ينبغي أن يقال بالإجزاء ما لم يكن ذلك في جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لا بد فيه من المماثلة. وقوله فإن لم يجد السبع من الغنم وعنه عشر من الغنم، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال إن البعير عن عشر وإن البقرة عن سبع، وقال بعضهم البعير عن عشر في الأضحية والبقرة عن سبع، أما في الهدي فكلتاهما عن سبع، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى مع أصحابه وأنهم ذبحوا عن البدنة عشرة، لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أن البدنة والبقرة كلتاهما عن سبع. نعم. ايش اللي خلاص؟ لا باقي بارك الله فيك 50 ثانية. نعم الحديث. نعم ايش؟ ايش ايضا؟ ايه ما هذه اسئله، هذا تخريج. نعم خلاص. هذا سامح ايش؟ نعم كيف؟ هذا التعليم ما هو حكم. غدا ان شاء الله. يقول اذا هرب الهدي فرماه ومات ايجزئ؟ الجواب نعم، لأن هذه لها أوابد كما قال الرسول كأوابد الوحش، فما ندى فاصنعوا به هكذا يرمى. نعم نعم نعم نعم فله أن يرجع فيها. هل أعطاها الفقير؟ لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بتسليمها له. لا لا بد من النية، لا بد من التوكيل. ذكرنا الفرق أن هذه تتعين بالتعيين الهدي، وأما الزكاة فلا تتعين بالتعيين. إيه لو قال هذه الزكاة ما تعين، ما تعين، كما لو أخذ دراهم بيده قال هذه الدراهم بتصدق بها فله خير إن شاء ردها مرة. يحيى نعم هنا هنا عليه هدي، عليه هدي إذا أمكن، أو في موضع حصره يعني في الموضع الذي صد منه يذبح. نعم لا يمكنه لا هذا ولا هذا، يبقى حتى يقضي على حتى يقضي على البيت. اي نعم يجوز ما في اشكال. نعم اي هذا اخذنا هذا. نعم في غير جدار الصيد. نعم اي نعم على كلام الفقهاء وإلا ما. نعم هذا رأي خلاف المذهب. لا شك أن سبع أشياء أحسن من البعير، يعني لو قيل سبع أشياء ما لا يجزى عنها البعير إلا مع العدم لكان متوجه، أما بالعكس كل الناس يحبون سبع أشياء أكثر من البعير. يقول حجاج خلاص طيب. نعم سم. بسم الله ما شاء الله لا الحمد لله، لكن أقول سبق به. نعم ايه نسوي يا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترى صفر هذا. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي كتاب الحج في باب الأضحية في كتاب الحج في كتاب الكافي باب الأضحية وهي سنة هي الظاهر من الأضحية مستقلة من الحج. ها؟ قال في باب الأضحية من في كتاب الكافي. أنا عندي في كتاب الحج مكتوب لي؟ طيب. قال رحمه الله تعالى وهي سنة مؤكدة لما روى أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه. قال أبو زيد الأملح الأبيض الذي فيه سواد، وقال ابن الأعرابي هو الأبيض النقي، والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الأضحية سنة مؤكدة، فاستفدنا أن السنن قد تكون مؤكدة وقد تكون غير مؤكدة، وللعلماء في هذا الاصطلاح، فعند الحنفية إذا قالوا سنة مؤكدة فهذا يعني أنه واجب، ولكن الجمهور على أن السنة المؤكدة لا تصل إلى حد الواجب، وهو كذلك في كلام المؤلف رحمه الله. واستدل على كونها سنة مؤكدة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ضحى بكبشين أملحين أقرنين. الكبش هو العظيم ماء الخراف من الضأن، والأقرن هو ذو القرون، وذو القرون أكمل خلقة مما فقدهما. والأملح بينه المالك رحمه الله أنه الأبيض النقي، وقيل الذي فيه سواد، يعني أنه أن بياضه مختلط بسواد. نعم. أهل البحرين. السلام عليكم. فقدناكم البارحة. الله يا شيخ، نكون على الساس طول الوقت إلى نهاية الوقت. كان مشغول. الظاهر فيه خلع. يعني ما صلح إلا قبل قليل. لكن إن شاء الله. ترى لابد نسجلها الأخوان، ما تفوت إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. الآن نحن بدأنا الدرس باب الأضحية، وأنها سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة دون الواجب، لكن المؤلف أفادنا رحمه الله أن السنة تكون مؤكدة وغير مؤكدة. إلا عند الأحناف فالسنة المؤكدة هي الواجب. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على الصدقة وليست واجبة. لأن هذا صحيح، التضحية أفضل من الصدقة بثمنها، حتى وإن كان في الناس مجاعة فإن الصدقة بها فإن الضحية أفضل. ولهذا لما حصلت مجاعة المدينة في عام من الأعوام أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وسلم أن لا يدخروا فوق ثلاثة، يعني أن يوزعوا اللحم كله لا يزيدوا على ثلاثة أيام. وفي العام الثاني بين لهم أنه إنما نهاهم عن الادخار بعد ثلاث أو فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت، وأن لهم أن يأكلوا ويدخلوا ما شاءوا. فدل هذا على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة ولو كان هناك مجاعة، وهو كذلك، لأن ذبح الأضحية أهم ما فيه التقرب الله عز وجل بالذبح. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. فيحصل بالأضحية التقرب إلى الله بالذبح والصدقة. ويدل لذلك أن الله قارن النحر بما لا يحيى. لماذا قارن الذبح بالصلاة؟ لكن يبدو أن الخاطر سارح. لا يا خلاص، قرأه بالصلاة فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. اقلب الشريط. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لما يترتب على الذبح من القربان والتقرب لله عز وجل. نعم. وليست واجبة لأنه روي عن آية ثلاثة. قرأه بالصلاة فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لما يترتب على الذبح من القربان والتقرب الله عز وجل. نعم. وليست واجبة لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. وروت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وقال القاضي: هذا أولا نفى المؤلف الوضوء، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد بسطنا ذلك في كتابنا كتاب الأضحية والذكاء، فمن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إليه. وظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنها واجبة، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأن الله تعالى عوض بها المسلمين في بلادهم عن الهدي الذي يشرع للحجاج. فهناك آيات وأحاديث تدل على الوجوب. وأما ما ذكره رحمه الله عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فمن المعلوم أن أبا بكر وعمر أن قولهما حجة، لكن إذا خالف النص فالعبرة بالنص. ثم أعلم أن من العلماء من استدل بالحديث الذي أورده المؤلف عن أم سلمة على أن الأضحية ليست واجبة لقوله وأراد أحدكم أن يضحي، ولكن هذا لا يقام الوجوب. كما لو قلت إذا دخل وقت الظهر وأردت الصلاة فتوضأ، هل أحد يقول إن مثل هذه العبارة تدل على أن الصلاة غير واجبة؟ لا. فقول أراد أن يضحي من المعلوم أن إرادته تابعة لمراد الشرع، فإذا دلت الأدلة على وجوب الأضحية فإن هذا لا يعد معارضا لها ولا مانع للوجوب. وقوله فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، في زيادة ثالث وهو البشرة يعني الجلد، فلا يأخذ من هذه الأشياء ثلاثة: الشعر والأظفار والبشرة. نعم. وقال القاضي ما عندي وقال قال القاضي نعم قال القاضي هذا نهي كراهية لا تحريم، بدليل قول عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه. ويمكن حمل الحديث على ظاهره. وهذا غريب من بعض العلماء أن يستدل بمثل هذا الحديث على أنه ليس التحريم، لأن الحديثين غير واردين على شيء واحد، هذا في الهدي وحديث أم سلمة في الأضحية، ولا يصح نقل أحدهما الآخر. ثم إن هذا أيضا مقيد بالعشر، والهدي الذي يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو في العشر أو في غيره؟ يعني غير مبين في الحديث، فكيف يعارض به حديث أم سلمة؟ لكن يفتح الله على من يشاء. وأشد ما يكون في مثل هذا الاستدلال الذي لا وجه له أشد ما يكون فيما إذا اعتقد الإنسان الشيء قبل أن يستدل، وهذه آفة عظيمة تحصل لطالب العلم المستدل أن يحاول حمل النصوص على ما كان يعتقد، فتجده يستدل استدلالا مستكرا أو بعيدا. ولهذا الموفق رحمه الله عارض ما استدل به فقال يمكن. ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين، لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل، ولو تعارضا لكان حديث أم سلمة خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه. نعم. هذا أيضا وجه آخر، نقول حديث عائشة لو فرض تعارض تقول رضي الله عنه ولا أحرم عليه شيء أحله الله له، هذا عام. وحديث النهي عن الأخذ من الشعر والظفر وبشرة خاص. واختلف العلماء لماذا نهي عن أخذ الشعر والظفر، فقيل لأن الأضحية فدية تفدي الإنسان من النار، فينبغي أن يكون الفداء واقعا على جميع أجزاء البدن، وهذا التعليل عليه. أولا لأن كونها فدية يتقي بها الإنسان النار فيه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وثانيا أن نقول إذا أعتق الله الإنسان العبد أعتق كله سواء أخذ من أطفاله أم لم يؤخذ. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة من ذلك هو أن يشارك الناس الحجاج في بعض خصائص الإحرام، لأن الإحرام لا يؤخذ من الشعر ولا من الكف، فمن أجل المشاركة نهي عن الأخذ من ذلك. وقيل إنه تعبدي، بمعنى أن العلة في ذلك هو نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أسلم. أما أن يتمحل الإنسان عللا يعني غير مضطردة فهذا لا ينبغي. نعم. فصل فيما يجزئ في الأضحية: ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا يجزئ. وما هي عقيل بهيمة الأنعام؟ وهي ثلاثة، وهي الإبل والبقر والمعز. خطأ. آدم الإبل والبقر والغنم. ما الفرق بين قولك وقول العقيل؟ يعني معناه أنه أخرج. طيب. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. نعم. ولا يجزئ إلا الجدع عن الضأن ولا يجزئ إلا الجدع عن الضأن من الضأن. ولا يجزئ إلا الجدع من الضأن والثني من غيره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. رواه مسلم. والثنية من البقر هي المسنة، ومن الإبل ما كمل لها خمس سنين، قاله الأصمعي. ويستحب استحزاء أول لا بد أن نعرف إلا الجذع من الضأن. ما هو الجذع من الضأن؟ ما تم له نصف سنة وله علامة، وهو أن ينام الشعر على ظهره. قبل أن ينام الشعر على ظهره لم يكن أجدع، فإذا نام الشعر على ظهره صار ذلك علامة على أنه صار جدع. أما الثني من الإبل من الغنم فما له سنتان، صح؟ ما له سنة. ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس سنوات. نعم. ويستحب استحسانها وأفضلها البياض. إذن عندنا شرطان: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تبلغ السن المحددة شرعا. وأفضلها البياض، لأنه صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان أحسن لونا. فصل في إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، لقول جابر: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. رواه مسلم. ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم، لأن كل سبع مقام شاة. ويجوز أن يقسموا أنصباءهم، لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه. البقر والغنم تجزئ عن سبعة، نعم نعم عند الشؤون، ويجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة. وهل المراد سبعة أشخاص أو سبع من الغنم؟ الثاني هو المراد، أي أن السبع يقوم مقام شاة. وبناء على ذلك لو أن الإنسان ضحى بسبع من البقر أو الغنم عنه وعن أهل بيته، نعم، لكفى، حتى لو كان أهل بيته ألف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأن كل سبع مقام شاة، يعني يقوم مقام الشاة. ولا فرق بين أن يريد الجميع القربة أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم. فلو كان أحدهم يريد أضحية، والثاني يريد هدية، والثالث يريد فدية، والرابع يريد لحما، والخامس يريد عقيقة، صح؟ لا. لماذا؟ لأن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، لكن ما سبق من الأجناس لا بأس به. طيب، ولا بد أن يكون مشتركين فيها من قبل الذبح. فلو ذبحها ثلاثة عنهم ثم جاء إنسان بعد الذبح وقال أشركوني فأشركوه، فإن ذلك لا يصح، لأنها قد ماتت الذبح ولا يمكن الاشتراك فيها بعد ذبح. طيب، وهل لو اشترك ثلاثة فاشتروها ثم جعلوا ينتظرون الناس فجاءه ناس بعد الشراء وقبل الذبح وشاركوهم، أي شاركوا الثلاثة والثلاثة لم يعينوها عن أنفسهم، يجوز؟ نعم يجوز، لأن الثلاثة لم يعينوها عن ثلاثة ولم يذبحوها، فهم ينتظرون الناس. فإذا جاء الناس وتلاحقوا فيما بينهم فجاء. طيب، ولو تبين زيادة واحد ثم ذبحوها على أنهم سبعة وتبين زيادة واحد أنهم ثمانية، فماذا يصنع؟ قال الفقهاء يذبحون شاة، لأحدهم. وفي هذه الحال صارت الشاة الآن مشاعة بين الثمانية، لكن هذا للضرورة، وإلا فإن الغنم لا يشترك فيها اثنان على وجه الشيوع أبدا. نعم نعم، جاء سؤال. من غير الضأن؟ اي نعم. مثل ايش الاحاديث؟ وعلى كل حال حديث ابي برده بن اياه ضحى بعناق، لكن قال الرسول لم تجز عن احد ذلك. والاحاديث الاخرى ما اعرف حالها، فاما ان تكون هذا من اول الامر قبل، لانه اذا تعارض نصان احدهما ينقل عن الاصل والثاني يبقى الاصل قدم الناقل. ايش؟ يتم بالأضحية، نعم، ويلمون بها حتى يدركوا أبناءهم، فهل هذه تكون مجزئة أو لا؟ اي نعم تجزئ، ما دام نوى التقرب إلى الله عز وجل وإن فرح الأولاد. يا شيخ، غير التقرب إلى الله، ها؟ غير التقرب إلى الله، ها؟ قد لا يدري أنها سنة. اي يعني إذا لم يعلم أنها سنة فإنما لم يكن إياها. نعم زهير. فيه ايش؟ نعم نعم، لا ما في زمان. الأفضلية معناه لو خير الإنسان بين أن يذبح وضحية أو أن يخرج دراهم صدقة، قلنا ذبح الأضحية أفضل، مع أن الأضحية سوف يأكل منها وينتفع هو وأهله وجيرانه، هذا معروف. ليس معناه أن الصدقة تجزى عن الأضحية. نعم شراكه نعم لكن هل ينتفعون به كما ينتفعون بالبر والقمح وما أشبه ذلك؟ لا ينتفعون، إيه لا ينتفعون، ما في شك، لأن اللحم هو أنه مو بغذاء كامل، ليس هو قوت عند أهل المدينة، فالقوت عندهم هو الشعير والتمر، هذا أغلب ما يكون عندهم. نعم يا سليم أربعة، انتظر يا سليم جزاك الله خير. فصل في استحباب نحر الهدي بيد صاحبه، ويستحب أن ينحر الهدي والأضحية بيده لحديث أنس. أنا عندي أن يذبح، عندكم إيش؟ اجعلوه نسخة، لأن الواجب الواقع أن الذبح أكثر، الذبح يكون في الإبل والذبح يكون في الفقر ويكون في الغنم. نعم. لحديث أنس ويجوز أن يستنيب فيه ما ذكرنا في الهدي، ويجوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الزكاة، ولا يستحق. وقيل لا يجوز أن يستنيب ذمي كتابيا، والكتاب هو اليهودي والنصراني، وعلل ذلك بأنه ليس من أهل القربة، فإذا لم يكن بنفسه من أهل القربة فلا يكون نائبا عن من هو من أهل القربة. أين هذا؟ والله يقول لقد قررت أن تذكر السؤال قبل الإجابة لتعم الفائدة، ولم يتم القرار إلا درسا واحدا فقط، فهي ننسى. والخادم أيضا نبهني على البارحة لكن نسيت. نعم نعم إيش الصحيح؟ أنه لا يصح اللهم إلا عند ضرورة، وإلا فلا يصح. ولا يستحق أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة، فالأفضل أن لا يليها كافر بالله، وعن لا يجوز أن يليها كافر لذلك. هذا المسألة. ويستحب لمن استناب أن يحضرها، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها، ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر لحديث أنس، وإن قال اللهم هذا منك ولك. سمع عامي خطيبا يخطب فقال ويقول الله أكبر وجوب، أي ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فلما أضجع ذبيحته قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، وهذا نتيجة للاختصار البالغ، يعني لو أن الخطيب قال يقول بسم الله والله أكبر، أما بسم الله واجبة وأما الله أكبر فصيلة، لكن أوضح، لأن العام وش فيها أن هذا وصف للحكم. هنا فنبهت على هذا، أخشى أن يخطب أحد منكم مثل هذه الخطبة فيقع الزلل. ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر لحديث أنس، وإن قال اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح، وفي رواية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى. رواه مسلم. كيف وسلم محمد وآل محمد وأمة محمد؟ نعم إيه؟ لا خلنا نجي ما دام في مسلم يرجع الأصل اللي بيخرجه يأتي بالأصل. ثم ضحى. رواه مسلم. وليس عليه أن يقول عن فلان لأن النية تجزئ. وإن قال عن فلان فهو جيد، كما يقول اللهم تقبل هذا عن محمد وعلى محمد يقول هذا عن فلان. نعم في البلوغ ولا رجوع الأصل أحسن. فصل في وقت ذبح الهدي والأضحية. وأول وقت الذبح في حق أهل مصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر، لما روى البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. وفي حق غير أهل مصر قدر الصلاة والخطبة لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها.